المثبت مقدم على النافي كما في الصحيح. المثبت لشيء ما مقدم على النافي، لان المثبت عنده علم زائد على النافي والرفع. ثم نتكلم على سنن الفطره. المقصود بسنن الفطره هي الخطاب التي اذا فعلت اختصت فاعلها بالفطره الذي فطر الله العباد عليها، وهي السنه القديمه التي اختارها الانبياء واتفقت عليها الشرائع. ويتعلق باتخاذ الفطره مصالح دينيه ودنيويه تدرك بالتتبع. فسنن الفطره تحسين للهيئه وتنظيف البدن وتجميله كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابو هريره: الفطره في القلب، الختان والاستحداث وقص الشارب وتقليم الاظافر ونسخ الكلمه كما في البخاري ومسلم. الختان من سنن الفطره الذي حارب الان وتوضع وتقنن له القوانين لمحاربته، ولا حول ولا قوه الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا التقى الختانان، ختان الرجل والمراه، لان هذا هو العام المتعارف عند الناس، فالمرأة تختتن كما أن الرجل يختتن، والأخلف الذي لا يختتن، وهذا شائع في النصارى، ولا تصح صلاة الأخلف لأن البول يقبل بالإله في فرج الرجل فلا يكون طاهرا تماما فيكون في طهارته شك، كذلك في صلاته. فبعض الأئمة قال: لا تصح أكل ذبيحة الأخلى يعني الذي لم يقتتل. فالقتال واجب على الرجال والنساء، فهو واجب في حق الرجال، والمرأة الذي تحتاج للقتال تقتل أيضا، والتي لا تحتاج بذلك وليس عليها قتال، والله أعلم. فالفطرة من الفطرة الختان، وهذا عام يدخل فيه الرجال والنساء، ولو كان الرجال فقط لقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الفطرة ختان الرجال، لكن لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. والاستحداد حلق العان، قص الشارب، وقص الشارب وليس قص اللحية أو حلقها هو من الكبائر، حلق اللحية من الكبائر كما نص عليه الأئمة الأربعة وأصحابه وجماهيرهم. حلق اللحية حرام من الكبائر مثلى، وتكلمنا على ذلك في شرح كتاب بركات النار في رمضان. اللحية من سنن الفطرة، وهي من سنن الأنبياء، وهي من فطرة الرجال ومن شكلهم. قالت عائشة: الحمد لله الذي زين الرجال باللحى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بإطلاق اللحية، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية. فإعفاء اللحية من الفطرة، يا من تحلقون لحاكم تشبهون باليهود والنصارى، تشبهوا بالانبياء وبسيد الانبياء صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين والائمه والرجال، من تشبه بقوم القوانين. قص الشارب واحساء اللحيه والسواك، استخدام السواك مطهره للفم ومرضات للرب كما في صحيح الجامع للألباني، واستنشاق الماء لأن الشيطان يجلس على في أنف في الخياشيم في أنف الرجل أو الإنسان، فإذا استنشق الإنسان الماء ونثره خرج الشيطان. وقص الأذاق بعض البنات والنساء تطول أظافرها تتشبه بالكافرات والفاسقات، فقص الأظافر من الجمال ومن النظافة ومن الفطرة ومن الإسلام ومن الدين ومن الأدب. وغسل البراجم التي في الأصابع، الحد الذي يكون في الأصبع، ونفس الإبر إزالة شعر الإبر، وهذا للنظافة وللجمال والتجميل، ولا يكون لا تبعث رائحة ريحا للإنسان. وحلق العانة كذلك، وانقطاط الماء. قال مصعب: ونفيت العاشرة لعلها المضمضة. فالختان انقطاط الماء يعني الاستنجاء التطهير بالماء، والسواك وتقليم الاظافر، قص الشارب واخفاء اللحيه، الاستحداث، حلق الشعر الذي حول الفرج، شعر العانه، ونبت الاذن، وغسل البراجم وهي المواضع التي تتجمع فيها الاوتاد، كعصب الاصابع ومعاصف الاذن ونحوها، والمضمضه والاستنشاق من اتصال الفكره. فليحافظ كل مسلم وكل مسلمه على الانفصال. الختان، الختان مصدر ختن قطع، والختن وقطع الجلد التي تغطي الحشفة من الذكر، وقطع الجلد التي في اعلى فرج الانثى. وحكمه اختلف اهل العلم عن ثلاثه اوجه، منهم من قال انه واجب على ذكر الانثى وهو واجب باذن الله، ومنهم من قال انه مستحب لهما، ومنهم من قال انه واجب على الذكر مستحب للانثى. قال الامام النووي في مجموع: المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور اهل العلم ان الختان واجب على الرجال والنساء. وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة إبراهيم عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: اختلف إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. كما في البخاري ومسلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واقتدي حتى لو الألباني بشرب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم دخل في الإسلام: ألق عنك شعر الكفر، شعر الكفر تستتر، فالختان شعر الكفر. فالحديث الذي مضى حسنه الألباني بشواهده، وهو في أبي داود وغيره. فالختان من شعار المسلمين وميزة له عن اليهود والنصارى، فكان واجبا كسائر الشعائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل، كما في الصحيحين. وهذا يدل على ختان الرجل والمرأة. وهناك حديث ضعيف هو في أبي داود أن هناك من حديث أم عبدة أنها كانت هناك امرأة تختم للنبي، تختم البنات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى بالمرأة وأحب إلى البعض. وفي رواية: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأقوى عند الزوج. وهو حديث ضعيف.